حديثنا 105 عن عائشة رضي الله عنها قالت قصة عائشة خديجة رضي الله عنها كان عتبة بن أبي وقاص عتبة كر أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصيتك البرايخ السعدي كربو قد بوي أن ابن وليدة أن ابن وليدتي زمعتها مني قد كري جاريا زمعي اشمنه فاقبضه بجافي كري جيوار جري كري جاريا زمعي اشمنه عتبا كري أبي وقاصي الجاهلية دا وصى ديارة بري بصرمان ببت جارك يكتية خلتية دا الجل جارياوي الجل جاريا زمعي جاجبرهن دا أفنى صحتها البرا يخو سعديك قد أبي كري جيوار جري أبي كري الزمعي ورجلة نهي للدست أدى قالت قوت فلما كان عام الفتح واختبوا يا عام الفتح وصالها اشتبوا شجرته في غنبري صلاة خبي ليبن واختما كهش دست كافرة داري فسدي أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد كري أبي وقاص أذكرها الزمعي ورجلة أبخو جاري يا زمعي بو زمعاجي كتشوانك وقال وسعدي قوت ابن أخي أبا برضاي منه قد عهد إلي فيه بري بمرتن وصية المنكري ويا قوتي أوي كري جوارجر فقام عبد بن زمعة بيجتن براي أبي كري رابو سر تقولني عبدي كري زمعي وصل ديار زمعة أبي وقتي يسخ نبويا آني حاضر نبويا فقال أبي قوت أخي أبا براي من باب من ويوي ايكل يس جاريا باب من بود كو زمعيا وابنته بل وابن وليدة أبي أبا كري جاريا باب من ولد على فراشه يبوي سر نبيناوي إذن بجهتوي بجمانة تكبه براي ذي كري وساعت مانة تكبه ساعت بيشتي نخير برامن نصيحة المكري وصية المنكري ويا قوتي أذكر هش منه ويا ديش كبشت النخير أبايش جاريا باب من بوي والسرن بناوية بوي فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هردوكا إيكو دبال دا وجراكرن حتى جهشتنا نكفي غنبري صلى الله عليه وسلم فقال سعد بجا سعد يقول يا رسول الله أي رسول خدي ابن أخي أبا برزاي منه كري براي منه كان قد عهد إلي فيه وصية المنكر بو وقد بمن إشوان ورجرا فقال عبد بن زمعة بل فقال عبد بن زمعة عبد كري زمعي جقوت أخي أبا براي منه يا رسول خدي وابن وليدة أبي وكري جاريا باب منه ولد على فراشه يلسر نبيناوي بو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت هو لك يا عبد ابن زمعة أو هو لك يا عبد ابن زمعة يعني أذكرها يتيا وتدلج الخبي أي عبد كري زمعي يعني برايتيا أبان الدي تحق تدانينا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتهن جي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت الولد للفراش بچيك يه نبيني سر نبينا كيبو يا يويا وللعاهر واو كس الزنا يتكت اتكفت بخلت يدا باراوي چيا الحجر باراوي برن بترجمان بن ثم قال لسودتها بنت زمعة بس بشتهن جي پیغمبري صلوات خود الابن قوتا داي كاما بصرمان السوداء كيشا زمعي سوداء ادبو خشكا بيكور اذكره اذكستها السرب جراتون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكابان يا پیغمبري بصلافت خود الابن پیغمبري صلافت خود الابن قوتا السوداء احتاجي بي مني خوشي ستاركا يعني خونشان ندا او خو بحسابه براوي اجك بس اجبار كيف يغنبري صلى الله عليه وسلم قوت شنكو بو شبه بو جهشكي شو بو جهشكي بش لما رأى من شبهه بعتبه پیغمبری صلی الله علیه و سلم دید افکرها یک عتبه بچوی. عتبه کی بو؟ برای سعد کره ابی وقاص بو. وقتی پیغمبری دیدی صوابت خود لبن یپوی بچوی، پیغمبری صلی الله علیه و سلم هو گوتا کابان یخو داخو شکیب داریخی بیجتن فما رآها ابدا ابی کری سودا ندید حتی لقی الله حتی مریو گهشتی خود.